بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمل في الصلاة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. قال: باب مسح الحصى في الصلاة. ثم ذكر عن معقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يفعل ذلك لمرة واحدة فقط في الصلاة. وهذا عمل يعني خارج ماهية الصلاة، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا عمل قليل وبالتالي لا يؤثر في صحة الصلاة. قال: باب مسح الحصى في الصلاة. يبقى إن مسح الحصى لمكان السجود، أو مسح التراب أو غير ذلك عند سجوده، أو مسح التراب الذي علق بجباته كنتيجة للسجود على التراب، يبقى هذا عمل ولكن غير قادح في الصلاة. فلذلك ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. يبقى إن كنت فاعلا فواحدا، أي يفعل ذلك لمرة واحدة فقط. يبقى لما الإنسان بيسجد، إن كان هناك حصى أو تراب في مكان السجود، يبقى إن مسح ذلك لا يمسحه إلا لمرة واحدة، لا ليس لكل سجدة يمسح ذلك التراب من المكان الذي يسجد فيه، أو يمسح التراب الذي علق بجبهته. إن كان فعلا فلمرة واحدة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي. قال: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا أيضا من العمل في الصلاة. يبقى إذا أراد أن يسجد كنتيجة للحرارة الشديدة، فعند ذلك لا يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض عند السجود، فكانوا عند ذلك يضعون الثياب أو يسجد بعضهم على أكمامه. قلنا: حتى يتقي بذلك حر الشمس من شدة الحر. قلنا: يبقى عند ذلك إذا سجد كان يقوم ببسط الثوب. قلنا: لماذا؟ حتى يتقي ذلك الحر. هذا عمل، يعني ده أيضا من الأعمال، فكان يضع ذلك الثوب ثم يسجد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه. وأن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول للصحابة أنه يراهم يعني من خلفه، فعلى ذلك أمرهم، كان يراهم من خلفه، لذلك أمرهم أن يتموا الركوع السجود. فيبقى هذه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه. وأيضا هذا أيضا من دواعي الخشوع، يعني هذا أيضا من دواعي الخشوع، لأن إذا مكن الجبهة من الأرض مع هذه الحرارة المنبعثة من الأرض، فعند ذلك لا يمكن التمكين المطلوب، وكذلك عسى أن يريد أن يقوم من السجود كنتيجة لشدة الحرارة. إذا مكن الجبهة من الأرض مع هذه الحرارة الشديدة، فكان يقوم بوسط الثوب. وأن يبقى كل ده من أجل الخشوع حتى أخشع في صلاتي. فهذا لكنه عمل، ومع ذلك أقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. كان مع كل عند سجود النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند ذلك يغمز عائشة رضي الله عنها في قدميها، فعند ذلك تقوم بقبضهما، فإذا قام بسط القدمين مرة ثانية. احتاج في السجدة الثانية أن يفعل ذلك في الركعة الثانية عند سجوده. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يصلي، كنت أنام كمعترضة الجنازة، يبقى أنام، يبقى كانت تنام قلنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد كنتيجة لضيق المكان كان يقوم بغمز عائشة رضي الله عنها في رجلها، فعند ذلك تقوم بقبضها، ثم إذا قام بسط أيضا القدمين. إذا سجد في الركعة الثانية يحتاج أيضا إلى غمزها، وده عمل، يبقى هذا عمل، ولكن هذا عمل بسيط وبالتالي يجوز عند ذلك، وهذا غير قادح في الصلاة. أيضا ذكر الرواية التالية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، وقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل رحمه الله: فدعته أي بالذال أي خنقته، فدعته من قول الله: يوم يدعون أي يدفعون، والسواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. فبيذكر هنا في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكن الله منه. يبقى أمسك بالشيطان وهو في الصلاة، يبقى ده عمل. المقصود من ذلك والشاهد من ذلك أنه أمسك بالشيطان وهو في الصلاة. قال: وقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، يعني كاد أن يفعل ذلك، أن يقوم أيضا بربط الشيطان إلى سارية وهو في الصلاة، يعني لا يقطع الصلاة من أجل ذلك. يبقى مكنه الله عز وجل من الشيطان فأمسك بالشيطان، وكاد أن يقوم بربط الشيطان إلى سارية، حتى إذا أصبحت الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إليه. قال: فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. شاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أمسك به، وكاد أن يقوم بربط إلى السارية وهو في الصلاة. يبقى ده كله عمل، حتى لو لم يفعل ولكنه كاد أن يفعل ذلك لولا دعوة سليمان عليه السلام. يبقى كاد أن يفعل ذلك وهو في الصلاة لولا دعوة سليمان عليه السلام. يبقى هذا الشاهد من الكلام أنه جاز ذلك العمل في الصلاة، وهذا عمل يسير غير قادح في الصلاة. ثم ذكر الباب التالي أيضا، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. الإنسان ما عنده وعنده دابة ورأى أن الدابة انفلتت وهو في الصلاة، ماذا يصنع؟ قال: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة رضي الله عنه: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. يبقى لو كان الإنسان عنده متاع ورأى أن هناك سارق يأخذ ذلك المتاع، هل يا ترى يقطع الصلاة أم لا؟ إن استطاع أن يمسك به، أن يمسك به وهو في الصلاة فعل، ولكنه إذا أخذ ذلك السارق المتاع ثم فر هاربا، يبقى جاز عند ذلك أن يدع الصلاة، أن يدع الصلاة وحتى يلحق بذلك السارق لينقذ ذلك المتاع. قال قتادة رضي الله عنه: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. ثم ذكر رواية عن الأزرق بن قيس رحمه الله قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، ف فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي إذا لجام دبته بيده فجعلت دبة نازعه وجعلت بعوة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع دبتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. وذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن الحي وهو الذي سيب السوائب. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. يبقى ربط الدابة ولكن الدابة انفلتت هو في الصلاة ومكانه بعيد يبقى الدابة من الممكن أن ترحل إلى مألفها إلى مكانها لكن المكان بعيد يشق عليه يعني يسير في هذه المسافة فهل يا ترى يقطع الصلاة حتى يمسك بتلك الدابة. فقال في ذلك الأزرق بن قيس كنا بالأهواز بلدة بين البصرة وفارس ونقاتل الحرورية اللي هم الخوارج من حروراء يبقى دول الخوارج يطلق عليهم الحرورية. احنا مرت علينا رواية عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ فقالت له لكني أسأل. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قلنا عائشة رضي الله عنها بتقول كده يعني بترد السؤال يعني لما طرح السؤال لماذا المرأة الحائض لما تطهر بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قلنا لأن الخوارج كانوا يأمروا المرأة بقضاء الصلاة والصيام. قلنا لأن الداعي واحد في مسألة يعني قعود المرأة عن الصيام والصلاة بسبب الحيض فإن رفع الحيض وطهرت المرأة فكان يأمر المرأة بقضاء الصلاة وقضاء الصيام. قلنا ليه؟ يبقى ده كله بالآراء ده بالرأي الرأي دايما يبقى ده السبب لماذا قعدت المرأة عن الصيام والصلاة ده نتيجة الحيض. طب ما يرفع فكانوا يروا أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. ولذلك أبو الزناد رحمه الله يقول إن السنن إن كثيرا من السنن وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. وقال ومن ذلك أن الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أبو الزناد رحمه الله يقول إن كثيرا من السنن وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي يعني الرأي ماذا يقول لو إحنا طرحنا مسألة ماذا يقول إنسان بعقلي يقول كذا لكن طب الشرع بقى يقول غير ذلك القول. قال فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها هذا هو ده الإسلام الاستسلام والسمع والطاعة. يبقى لا مجال للعقل مع النصوص الصريحة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاجش إلى أعمال عقل فيها اعمال العقل بهذه النصوص من اجل كيف نطبق لكن ليس هناك جدال ولا مناقشه في المساله. يبقى اقول ان الحائض لما تطهر من حيضها يبقى تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. لماذا هو الشرع السمع والطاعه. يبقى البعض لما قال ان الصلاه متكرره هيبقى فيها مشقه ده كلها يعني وكانها امور مستنبطه يعني دي علل مستنبطه لكن في الاصل كده التسليم والانقياد بل قولوا سمعنا وأطعنا. يبقى ده السمت الذي يميز به المؤمن عن غيره. غير اليهود والنصارى قالوا سمعنا وعصينا لكن المبدأ عندنا السمع والطاعة وده أمر تعبدي بغض النظر ظهرت العلة المنتظر، وأنا غير مكلف بالبحث عن العلة وما يبحثون عن العلة، قلنا من أجل بقى يعني الحق بعض الأحكام الأخرى الفروع على تلك الأصول. لكن يا ترى بمجرد كده كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ مسألة أبسط ما يكون. يبقى الشرع قال لك أنت أن المرأة بعد الطهر من الحيض يبقى تقضي ما كان عليه من صيام ولا تقضي ما كان عليه من صلاة. يبقى قال عشان ده هيبقى فيها مشقة، الصلاة متكررة 5 صلوات في اليوم والليلة غير ذلك، نقول على ذلك يعني ده يعني كأنها علة بيستنبطها العلماء لكن ليس هي العلة الحكم ذاتها. العلة في ذلك يبقى قول العبد سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا وأنت غير مكلف بالبحث عن هذه العلة أو تلك الحكمة من ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول أحرية أحرية أنت، يعني أنت من الخوارج، هم الذين يأمرون المرأة بقضاء الصلاة كما يأمرون المرأة بقضاء الصوم. قياس المسألة يبقى بيقيسوا المسألة قياسات، يعني كما أن البعض يقول أن العبد لو صام صوم نافلة ثم أفطر، بعض العلماء قالوا أوجب عليه القضاء، أوجب عليه القضاء، يبقى ده صوم نافلة إن أفطر فيها فأوجب عليه القضاء بناء على إيه؟ بناء على الحج والعمرة تطوعا، لو أفسد ذلك لو وجب عليه القضاء. فقاس المسألة، ولكن ده نقول دي مسألة غير هذه المسألة، وإن المسألة في مسألة الصوم النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أن تصوم صم، وإن شاء أن يطعم طعم، يعني إن شاء. يبقى لما الإنسان بيذهب إلى مثلا مكان ووضع له الطعام هل يا ترى يفطر أم يستكمل الصوم؟ وقال والله مرد ذلك الإنسان إن شاء أتم ذلك الصوم وإن شاء أفطر، لكن لم يؤمر بقضاء ذلك اليوم غير لما يكون في العمرة والحج، لو كان تطوعا أفسد العمرة والحج يبقى وجوبا يلزم هذا الإنسان بقضاء الحج والعمرة حتى لو كان تطوعا. ده نص، يبقى ده نص في مسألة وده نص في مسألة، يبقى ده نص في مسألة وده نص. كما إحنا مر علينا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في غيره. طب يا ترى لو صمنا احنا هيكون 100,000 يوم؟ يبقى لا، الرواية جت في بالنسبة للصلاة، لكن لا شك ان الثواب يتضاعف لفعل الانسان لأي طاعة من الطاعات في الحرم، لكن يتضاعف بهذا الثواب بهذا المقدار؟ نقول لا، هنا النص جاء في مسألة الصلاة. يبقى نقف عند حدود النص ولا نتعدى. فلذلك الحرورية او الخوارج كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة كما نعم أمر بقضاء الصيام. لذلك أبو الزناد رحمه الله يقول إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. وضرب مثل كده قال كحال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يبقى سمعنا وأطعنا. وإحنا أيضا في مسائل كثيرة في ذلك، كمسألة بول الجارية التي لم تطعم الطعام وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام. الشرع فرق ما بين البولين، بول الصبي الذي لم يطعم الطعام يبقى حيمضى عند ذلك، طب بول الجارية التي لم تطعم الطعام يغسل، وإنما معناها لم تطعم الطعام أيضا لكن تغسل. يا ترى إيه الفرق في ذلك؟ يعني لماذا فرق الشارع؟ يبقى على ذلك السمع والطاعة والاستسلام والانقياد. لا شك أنه هو لحكمة ولكن لم تظهر لنا، وأنا غير مطالب ولا مكلف بالبحث عن الحكمة لهذا الفرق بين بول الغلام وبول الصبي، بول الغلام وبول الجارية، أنا غير مكلف بذلك، لكن علينا إحنا السمع والطاعة والاستسلام والانقياد، ونعلم أنه هذه الأوامر أو هذه المناهي كلها مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فقال بذلك قال فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دبته بيده، يعني بيصلي وماسك لجام الدبة، فجعلت الدبة تنازعه وجعل يتبعها، يبقى الدبة كده بتنازعه وبالتالي كان عايزة تفلت، وبالتالي عند ذلك هو بيتبعها، يبقى برضك يعني يترك لها اللجام أو تأخذه بلجامها بتحرك يعني. وكذلك أيضا فيها جذب لهذا اللجام، يعني بيقوم بجذب اللجام، كل دي حركات، كل دي حركة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. فدعا رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. قال انظروا إلى هذا الشيخ، ترك الصلاة من أجل الفرس. فسمع بذلك أبو برزة رضي الله عنه، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دبتي أحب لي أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. يعني لو دبة لو فلتت حتى ترجع لمألفها، ترجع لمكانها، فبتترك الدبة كده بتعود إلى مكانها إلى بيتها، لكن هو هيشق عليه الطريق، المسافة كبيرة وهيبقى فيها مشقة عليه. فعلى ذلك كان يمسك لجام الدبة بيده ويصلي وتنازعه ويتبع الدبة، وأن حتى لا تنسل ولا تفتلت منه وتتفلت منه. قلنا ليه؟ في مشقة كبيرة، في مشقة. يبقى إذا وجد السارق يأخذ متاع، يبقى على ذلك إن أمسك به أو استخلص المتاع وفي الصلاة يبقى لا حرج، إن لم يستخلص ذلك المتاع من السارق فرج السارق، فعلى ذلك يدع الصلاة ويفر وراء ذلك السارق. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قصفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. يبقى احنا بنطول، يعني كما مر علينا الكلام في صلاة الكسوف، يبقى فيها تطويل القراءة، وأنها لا مراعاة لأحوال المأمومين بالنسبة لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة، لأن صلاة الكسوف مرتبطة بهذه الظاهرة، وبالتالي ليس فيها مراعاة لأحوال المأمومين. يبقى إن اعترض عليك إنسان وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما نصف ليخفف، فنبيه الضعيف والمريض ذا الحاجة، يبقى ده في الصلوات، لكن دي صلاة مرتبطة بالظاهرة لم ترتبط بالأشخاص، وبالتالي يقرأ فيها قراءة طويلة حتى تنجلي تلك الظاهرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. قال قد رأيتني في مقام هذا كل شيء، قال قد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتوني جعلت أتقدم. لما رأى قطف من الجنة شاف الجنة والنار على الحقيقة وهو في مقامي. يبقى كل قال قد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى قد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتني جعلت أتقدم. يبقى كان بيتقدم قلنا ويأخذ يتناول شيئا، والصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم رأيناك تقدمت فتناولت شيئا، ورأيناك تكعكعت رجع قهقري، فبين لهم المسألة أنه رأى الجنة والنار على الحقيقة، يعني على الحقيقة هو في صلاة الكسوف. فقال عندما رأيتوني أتقدم كاد أن يأخذ قطفا من عنقود من عنب، يعني قطفا من الجنة، ولقد رأيت جهنم يحتم بعد وعدا حيرتوني تأخرت، النار عرضت فرجع القهقرة، ورأيت فيها عمرو بن الحي ابن الحي، ورأيت فيها عمرو بن الحي وهو الذي سيب السوائب. عمرو بن الحي ده أول من سيب السوائب، وأول من جلب الأصنام إلى قريش من الشام، وكان يعرف بالديانة عندهم، ولكنه استحسن هذه المسألة، استحسن كده لما راح الشام ورغم يعبدون الأصنام استحسن هذا الأمر، وبالتالي جلب معه بعض الأصنام ليعبدونها في قريش، وهو استحسن ده مسألة الاستحسان، يستحسن بعقله وبرأيه. وأول من سايب السوائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أدخل عبادة الأصنام في مكة لما رأى بالشام واستحسن ذلك، رأى يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. يبقى البصاق ده عمل، والنفخ كذلك أيضا. قلنا مع النفخ قد تخرج بعض الحروف من الإنسان، مع النفخ مع البصاق يخرج بعض الحروف من الإنسان، فدي حروف، هل يا ترى تعد كلاما؟ والكلام في الصلاة بغير ماهية الصلاة، يبقى على ذلك قادح أو مبطل للصلاة. إن تكلم كلام الناس يبقى على ذلك هذا مبطل للصلاة. فهل يا ترى لما نفخ أو بصق خرج منه بعض الحروف هل تعامل معاملة الكلام؟ وكذلك البصاق ده عمل. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال يتنخمن، ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. يبقى يجوز هو في الصلاة يبصق، يجوز، قلنا مع البصق ممكن بتخرج بعض الحروف، هل تعد كلاما؟ لا تعد كلاما، لا تعد كلاما. إن جاز البصاق فمن الممكن هذا البصاق بيخرج لما يخرج هذا البصاق بيبقى بيستصحب ببعض الحروف، ولا يقصد هذا الكلام، لا يقصد، لكن ده إن جاز البصاق فعلى ذلك لا ينظر إلى هذه الحروف، قلنا لأن جاز البصاق والبصاق يستصحب مثلا بخروج بعض الحروف لكنها لا تعد عند ذلك كلاما لجواز الشارع البصاق، وكذلك عند النفخ لجواز الشارع للنفخ. يبقى مع النفخ كده ممكن يخرج حرف أو حرفين، مع البصاق حرف أو حرفين، فإن جاز البصاق والنفخ يبقى على ذلك لا يعتنى بهذه الحروف، لكن ليس معنى ذلك أنه مع البصاق يخرج كلام أو مع النفخ يخرج كلام، لكن ده ما يستصحبه دوما يعني. فلذلك يذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده في كسوف، وأن ده من كثرة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يعني هو ساجد. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاة فلا يبزقن أو قال يتنخمن، ثم نزل فحتى بيده. يبقى قال كده إن كان الإنسان في الصلاة فلا يبزقن أو قال يتنخمن، يبقى كأن الرواية كده ممنوع البصاق، ممنوع البصاق. لكن تأتي رواية مفسرة قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساري. أيضا هذه الرواية الأخيرة تذكرها عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله. يبقى فأجاز البصاق في الصلاة لكن يعني لا يبصق أمامه أو عن يميني، قلنا ليه؟ لأن يعني فالله تعالى قبل وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن البصاق عن يميني لوجود الملك، ولكن قال أنه إن بصق بصق عن يساري تحت قدمي اليسرى، أو أخذ ذلك بطرف الثوب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أنه قد أجاز البصاق، أجاز البصاق، يبقى ده عمل أولا، وكذلك أجاز هذا البزاق أو البصاق، وبيخرج معاه من الممكن حرف أو حرفين، فيبقى لا ننظر إلى ذلك، لا يعتنى بهذا الأمر، غير اللي هو لو أخرج حروف يعني بلا داعي لهذه الأمور، ما أخرج حروف يبقى ده غير إن هو مع البصاق أو مع النفخ، فإن جاز النفخ خرج معه يبقى ده تابع، ومع البصاق يبقى ده تابع، غير ان هو لو تكلم لا، ده هو هذه حروف تستصحب دائما البصاق او النفخ، يبقى عند ذلك لا ينظر اليها ولا اعتنى بها لجواز البصاق والنفخ في الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يميني ولكن عن شمالي تحت قدم اليسرى، أو يأخذ بطرف ثوبه هكذا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. في سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية كما بين سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، وأن بلالا رضي الله عنه تقدم إلى أبي بكر رضي الله عنه يستأذنه في إقامة الصلاة لعموم الناس، فأبو بكر رضي الله عنه أم الناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصف حتى وقع الصف الأول، فلما رأى ذلك الناس يعني بدأوا يصفقون لأبي بكر رضي الله عنه، فأخذوا في التصفيح وأن حتى ينبئون أبا بكر رضي الله عنه على قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرجع القاقرة يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصفقون أبي بكر رضي الله عنه حتى يلفتون نظر أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك بيّن لهم بعد ذلك أن التسبيح الرجال والتصفيق للنساء. فلذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من صفق جاهلا من الرجال، يبقى ده لا يقصد التصفيق ولكن هو كان جاهلا بهذا الحكم، ففي صلاة لم تفسد صلاته معناها مخالفة لكن لا تفسد بها الصلاة، لا تفسد. هناك أفعال تفسد بها الصلاة، هناك أفعال كالضحك، أجمع العلماء على بطلان صلاة من ضحك في صلاته، يبقى دي فعله، ولكن أجمع العلماء على بطلان صلاة من ضحك في صلاته، يبقى الضحك مبطل للصلاة مع أنه عمل حتى لو لم يخرج بصوت، البصاق ممكن يخرج بحروف، النفخ كذلك، الضحك قد لا يخرج بهذه الحروف ومع ذلك دي فعلة تبطل بها الصلاة، أجمع العلماء على ذلك الأمر. فقال: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، ونعناه مخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، لكن من صفق من الرجال وكان جاهلا لم تفسد صلاته كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله بناء على رواية سهل بن سعد رضي الله عنه لما حكى لنا هذه القصة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح بين بني عوف. أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، فانتظر فلا بأس. إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، لأن هو حينتظر فترة، وممكن يكون الانتظار ده ليس لمقصد الصلاة ولكن لمقصد آخر. فقال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم هم عاقدوا أذرهم من الصغر على رقابهم، فقيل النساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى ده كان فيه تنبيه موجه للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن من السجود قبل الرجال، ولكن ينتظرن إذا سمعنا الإمام أنه قد رفع من السجود لا يرفعن مباشرة، ولكن ينتظرن بعض الوقت. قلنا لوجود مصلحة أن ملبس الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه الأذر كانت صغيرة، وبالتالي إن سجد ظهرت العورة من خلفه، ظهرت العورة من خلفه، وكانت النساء خلف الرجال، فلذلك كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاقد أذرهم من الصغر على رقابهم، نتيجة أنه يعني كان يعني الصحابة كانوا في قلة من الثياب وفي ضيق من العيش. فقيل النساء ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، مع ان انما جعل الامام ليتم به، واحنا المطلوب فعلا ما يرفع الامام بنرفع، يعني ما ينتظروش فتره كده، لكن كانت المراه تمكث بناء على هذا التوجيه. وقلنا لوجود مصلحه حتى لا ينظرن الى عورات الرجال الذين يتقدمون النساء. فعلى ذلك يبقى كان في مصلحه، يبقى تنتظر شويه بعد الرفع من السجود، يبقى الانتظار ده ما كانش لمقصد الصلاه ولكن لمقصد اخر، فجاز هذا الامر. ولذلك قال اذا قيل صلي تقدم او انتظر فانتظر فلا باس. يبقى ممكن كده بندخل مسجد ونجد مثلا يعني مصلي متاخر فنقول له تقدم، يبقى احنا نكلمه في الصلاه، لا حرج ان احنا نكلمه في الصلاه ويسمع. وكان الصحابه رضي الله عنهم يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلمون عليه وهو في الصلاه، فجاز ان احنا نخاطب هذا المصلي حال الصلاه، نخاطبه بامر ما، كاننا مثلا نقول له اغلق الباب من بعدك، اذا خرجت فاغلق الباب وهو بيصلي، لانه كان لسه في بدايه الصلاه مثلا، جاز هذا الامر، جاز هذا الامر. طبعا هذا الكلام كان يعني قبل الدخول، ليه؟ قال لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، مش هو في الصلاه يقول لهم كده، لكن بينبههم قبل الصلاه. وبالتالي لما انتظرنا هم وهن في الصلاه قلنا ليس لمقصد الصلاه ولكن لمقصد اخر، حتى لا ينظرن الى عورات الرجال. فيبقى اذا قيل المصلي تقدم انتظر فانتظر فلا باس، هذا غير قادح، مع ان دي هيمكث فتره زمنيه ليس لمقصد الصلاه، ليس لمقصد الصلاة ولكن لمصلحة أخرى. وبالتالي إذا قيل له ذلك يبقى لا حرج، وهذا غير مؤثر في الصلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لا يرد السلام في الصلاة، قال باب لا يرد السلام في الصلاة. وذكر رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، لما رجعوا قلنا من الحبشة، وقال إن في الصلاة شغلة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا يرد السلام في الصلاة. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.